آيته. أين أنت؟ شدران صفحة 43. هذا غلط ما كذا. ثلاثة أربعين. إيه بس قربوا لنا عاصفة هذا جبل. خلاص ما أدري بس وغايته العلم بأحكام الله تعالى وهو سبب الفوز بالسعادة الدينية والدنيوية. هذا مفهوم ولا؟ كان يجيب الغاية القريبة كيف وش؟ كان جاب هذا الجاء العلم بأحكام الله. وش الغاية؟ العلم بأحكام الله. العلم بأحكام الله. أمان. أحكام الله. نعم بالله إن ذهب مذهب بعيدة وصاحب الحشيدة واعترفه واعترفه إن قالوا غاية الفوز. وهو الفوز وهو سبب الفوز. آه قدر قدر غاية الفوز بالسعادة الأبدية وهي الجنة قال ما غاية بعيدة تياها قرب منها العلم بأحكام الله. يعني كعبان ثاني قال لا تكون باين تعلم هنا. وأطلق العلم هنا على ما يشمل الظن على جهات المجاز لأنه ليس واقعا في التعريف كبر ما يطلقه له هو مشترك ومشتركات قال لنا ما يطلق على ما هنا ما هو في التعريف ساهل قبل أشي ما قال القواعد المرسلة عب الشي قال غايته العلم بأحكام الله ليس واقعا مراده بالعلم ما يشمل اليقين والظن كلام مفهوم؟ قال هلاش ما هناك ما رضيه انتبه قال هناك في حد والمشترك ممنوع بالعدود وهنا ما هو في حد يعني ذاك هو متواطئ أمام العلم الحين قال اعتقاد ما قال شيء بل اعتقاد هو متواطئ يعني ما ذكر في التعريف النعم الاعتقاد هو متواطئ ما هو مشترك نعم نعم على جهدمه على أساس أن العلم يطلق إلا على اليقيني فإذا أطلق على ما يشمل الظن والعلم فقدوا مجاز مشترك سواء مفهوم ولا إيش على أنه ذكر صاحب التنبيه أن العلم قدم لنا هناك قلنا حقيقة فعل قدم عليه حكمة الصحابة كانت على طرف فقاه كان ما ترتب عليها فائدة وبعدين الحين يشكي النقاية ما هو تدري لا بعد ما أخذ العلم يدري بأحكام الله هي ما نهشتي ما جاهدين وقدرها بعضها ما يدري ببعض ما بحاجة الاعترافات ما يدري ببعض ها مبلغ أساس أنهم بيربخوا الواحد القياس بيعطيك الاعترافات ها ولا هي القياس المنطق ما بالله هو على أساس أنه أصله يعني شوف وش أصل وضعه أصل وضعه ان به قانون للنقاش تمام يعني المسائل العقليه اللي بيتناقشوا بها الناس معروفه اذا عند انسان مقدره يمكنه انه يغالط سواء يجيب مقدمات تشبه المنتجه ويهب لها ناتج غير ناتجها ولا يهبها شكل يغيره وينتج باطل تمام جول هذا المنطق قانون يضبط التفكير العقلي يجوك معها ضابط بحيث انك اذا جيت عندي مقدمات يجوك معنا لها مقياس ما عاد تصير تغاوطني معنا لها مقياس نعرضها عليه هل هي من الشكل الاول والشكل الاول قد معها طريقه والشكل الثاني قد معها طريقه والشكل الثالث قد معها طريقه والرابع قد معها طريقه واذا كانت المقدمه الصغرى وذي الكبرى وسالبه وموجبه قد معها قوانين كلها ولا في اصلها التفكير العادي اللي بيستعملوها الناس في مناقشاتهم العاديه مفهوم؟ انما وضع المنطق قانونا يضبط هذا التفكير وذي صعبه غرابة الألفاظ سواء غرابة الإصلاحات لأن إصلاحات يونانية ترجمت إلى العربية مفهوم؟ إذا ها في جواب المنطق اللي يسلم ولا عندنا كذلك يعني ما يكون يشتروا غلطون سواء إذا قريت عند المنطق في جواب مع القانون إذا يشتروا غلطون كستنت على المنطق على القواعد حقته كلاما أيوة طبعا لكن نشتي إذا ما جمعنا قانون إذا ما جمعنا قانون نحتكم إليه فيستمر الخلاف سواء أبوه بابط يحكم الغلاف هذا العقل كان العرب يعني شوف المفروض المنطق هذا موجود مع كل العقلاء سواء موجود مع كل العقلاء يتناقشوا بكل العقلاء سواء ما بلا كلهم بلغتهم فما بلا دول اليونانيين الفلاسفة وضعوا له منطق وضعوا له قانون لم يقع شريف يدور بين الناس اليونانية ترجموها من اليونانية إلى العربية لأن المفروض هو مع قل لك أصلا مع كمال العقل مع كمال العقل ما به محتاج له ثانيا من هم سبقون الوجود سواء صحيح نهائي ما يجوز يقرأ عجل لأنه ليس واقعا بالتعريف على أنه ذكر صاحب التنبيه أن العلم يطلق على الظنيات كما يطلق على القطعيات وبه يشعر كلام صاحب الكشاف وأنا أظن ظن قارب للعلم منها اللغة العربية كلام ابنها على تسمية العلم ما يشمل الظن واليقين ما حتى دخول أنا أشك إذا ما به نقل صحيح يعني عن هاللغة ولا أمثلة الدخول الشك والوهم فيه بتسمية العلم ناس سمع علم ناس سمع علم ها؟ جدا ها؟ ما بلا الظن ولا يجي والإطلاقهم على السواء والظن ما يعني جوه نادر ولا قليل جدا إطلاقها اطلاق على الراجح لا على ايه هو بيطلق على الشك وعلى الشك والوهم العلم كان يطلق على الظن على الظن واليقين وعلى الظن لما نكتب يوم لان عندك ذي يعيب الله عليهم ذي يعيب الله على عباد الاصنام الظن ما هو جابر جوه الراجح لان معناه شيئا الحين جوه بيعبد الصنم كان الصنم اله وكان ما هو اله هذا محال جو عقله يقول له إنه ليش يا بدر الدين محال عقله يقول له إنه ليش إنه صنم إله جو راجع عنده ها ما هو إلا الوهم والشك والله ما معنى اليقين ما معنى اليقين الظن ولا هم يمكن الوصول اليقين الظن المذموم الشك والوهم لا ما بيوصل ما هو ممكن يجمع جبد الراجح عنده النص صنمية صح ومرجع على طول الحين دار نهي الله يخرصون الخرص الهجول الهجول اما الظن الراجح فانه مظلوم ما ما ما به شك في العمل دي يعني اذا ما عندك معك احتمال واحد راجع معنا ممنوع ايش كانك تعمل به تقلوا هلا تدور للعلم كلنا ما بتقابل هو دولة ما هم جايين معه اذا هو بيجي علم ما دولة جايين من ارقل مع ان كثرة الاحكام فنية هلا الا هي سوا وموضوعه ادلة الفقه الكلية موضوع كل علم بعد اشرح ان شاء الله كل واحدة انتبهوا استمعوا وتفهموا اكثر ما تسألوا تمام يجب لكم ايه باشرح خلق زي هذي انا مقدم لكم باشكل عليكم زي هذي باجي هنا العوارض الذاتية وال انصلق انقلب وموضوعه ادلة الفقه الكلية موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية هذا العوارض تكون عوارض خارجية وعوارض ذاتية تمام العرض حاضر باي مثل هذا الحين كله باي كلها إلا مثلا الأغراض الذاتية لهذا العلم. هذا العلم معناه مثلا الكتاب، سواء هذا من ذاتيات هذا العلم سواء ولا الأمر. وش الكتاب يعني؟ القرآن. سواء ولا العلم موضوع الأمر على الأمر سواء هذا من نوع من أنواع ولا العام هذا من أنواع من ولا العام الذي قد خصص حكمه كذا هذا من إيش؟ أنواع أعراض وذاتية. شوف يعني أحب لكم وجه اشتوب الذاتية وجه اشتوب العوارض. اشتوب الذاتيات هذه المكونات الأساسية الذي صار الشيء هو بها، مكونات الإنسان الضرورية التي صيرت الإنسان إنسانا، هذا بيسموها ذاتيات وبيجعلوها الحيوانية والنطقية. هذا سمع سواء لا هذا هو جزء مني يعني انه ذاتي له متكون منه. هذا ذاتيات. فالأعراض الذاتية هذه يعرف للإنسان لكونه حيوان ولا لكونه ناطق، هذه يعرض لك لكونك حيوان ولا يعرض لك لكونك ناطق، هذا اسمها أعراض ذاتية. سواء أعراض ذاتية كذا هذه عرضت لك يعني ما هذا بمعنى العارض. هذه هو غير حيوان ناطق، غير الحيوانية والنطقية كلها عوارض. ما معك ذاتيات إلا الحيوانية والنطقية، ما في الإنسان ذاتيات إلا الحيوانية والنطقية فقط والباقي عوارض. لكن عوارض ذاتية معنى العوارض الذاتية هذه تعرض لك لكونك إيش؟ إنسان. هذه تعرض لك لكونك ناطق، سواء هذا عوارض ذاتية. هذه تعرض لك لشيء غيرها مثلا لكونك طويل. ايوه ايوه لكونك متقدم في السن ولا هذا عوارض خارجية كونك ابيض، لانها ما عرضت لك لشيء ذاتي. سواء كونك ابيض او كونك اعمى سواء ما سمى الذاتية اعراض. الله يحفظك. ما معنى هذا الحين إلا الحيوانية والنطقية ذاتية. شوف هذه ذاتية، ليش تقول له وش سموها أعراض؟ ما حد يسمى الحيوانية والنطقية أعراض أبدا. شوف عرض ذاتي يعني عرض لأجل الذات، عرض لك لأجل شيء ذاتي. لما هو يعني الذات، لأن الذاتيات هي التي يصير الشيء هو بها، المكونات الرئيسية التي لا تصير أنت إلا بها. ألاش؟ لأن ناطق ومتكلم متساوي. ليش؟ لأنه يساوي العقل الكلام. يشتغل اللغة العاقل ولا متكلم؟ لأن ناطق عندهم يعبروا به، نحن يقولوا حيوان ناطق يعني عاقل. سواء والتكلم يشتغل انه يساوي يشتغل التكلم يعني هو من يساوي انت تقول متكلم ولا عاقل. لا أخرج أبنان مجنون. التساوي في أنهم سواء في الخصوصية بالإنسان ذاتيات. ايه ربنا نتكلم كما هو إنه يشتغل ناتج عن النطق اللي هو ماشي. لا هم تاوي الإنسان. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. والتكلم بواسطة النطق. لأنه لما كان التكلم إذا قال إن الأمر يساويه عاد هي ولا إنه قال بواسطة أمر يساويه داخل أو خارج. التكلم خارج. داخل. بواسطة النطق. النطق هو العدل. والتكلم ده. ايوه النطق هو العدل. ما يشتي بها النطق ده اي او ده. لا. هو بواسطة التكلم. الخارج وليه بعد. تعجب بواسطة النطق. العرب. عندنا نساوي. ما نساوي الانسان. ايه ده نسال عن قادر. خلاص الحين مفهوم. فهمتوا الذاتيات. لحظة. افهموا. قبل فهمتوا الأمور الذاتية وفهمتوا العوارض الذاتية. العوارض الداخلية والخارجية. بعد هذا. الخارجية حتى أولا. إدراك الأمور الغريبة. يعني وخارج وخارج عن الإنسان يعني ما هي من ذاتياتك. عفوا عاد. العرض الذاتي من الذاتيات. لا. العرض. صح. الكلام. لا ولا. يا أحمد يا محمد. العرض الخارجي الأمور المستغربة في الخارج. هذا ليه بالخارج. يا عندك ودان. لا ما عندك ودان. تقول ودان تخلو. أو خارج عنه. خارج عن الشيء يعني. مش معناه خارج عن الشيء. بدل خارج عن الإنسان. مش معناه خارج عن الإنسان. معناه ما هو له خارج. فرانا. إيه هذه هي وين؟ يعني له قلنا خارج عن يعني له خيوان ولا هو هذا. نعم. ولا هنا. يعني أجدادية. نعم. يروح ويجي. هل عرف هذه قسم قسم الثاني؟ جميل. عرب ذاتي عرب ذاتي هذا مشكل هذا لا مش رحمة كذا العرب الذاتي وش هو؟ لا يعلم الشيء ما هو هو هو هو. طيب نحكي الإنسان العرب الذاتي للإنسان أدي الحاجة لأن الحيوان نار بدل الحرارة الجسم الحياة. يقول هالحرارة الإنسان عرب ذاتي ليش؟ قلنا لأنه لحقه لأجل الحياة مثلا ايه يوم ما في حياة ما في حرارة إدراك الأمور المستغربة نعم الإنسان عرب لكنه عرب ذاتي ليش؟ لأنه لأنه لحق الإنسان لأنه ايش؟ ناطق الناطق وش معنى؟ عاقل عاقل كلام تفضل؟ وش عاجل؟ أو بواسطة في أمر يساوي أو خالق ما يلحق الشيء لما هو هو أو بواسطة في أمر يساوي أو خالق اقرأها قال ما يلحق الشيء العرب هو ما يلحق الشيء لما هو هو أو بواسطة في أمر يساوي داخل أو خارج ما يلحق لما هو هو يلحق لجل اللجنة الحيوانية هو النطقية أو بواسطة أمر يساويها أي يساوي الشيء يساوي الشيء وهو يساوي الحيوانية أو النطقية هذا الحين يساويه هذا ما عندنا هذا اللي حكى لي ما هو هو الحرارة إيه ده يا بعدي الحرارة هو اللي حكيت لي ما هو هو مثلا كذا حكيت لي أنت حي أو إذا ما أجا حي دسمة ها جميل ما بلاقي استنى لا كذا ما هو ها ولا إدراك الأمور مستغربة يساوي العقل هو إدراك الأمور المستغربة هو النطق هي في واحد ما معناه داخل عقل قبل أنها داخل وخارج معناه أنها عاقل داخل أو خارج قال داخل تكلم لأن إدراك الأمور المستغربة يساوي ليش؟ العقل يعني يساوي ليش؟ لكن يا سيدنا مثل ما يدرك الأمور المستغربة الذي هو ما يلحق الشيء لما هو هو يلحق الشيء لما هو هو يلحق لأنه ناطق لأن هذا احنا قلنا احنا قلنا الحين أن إدراك الأمور المستغربة يساوي ليش؟ ناطق لحق الشيء لحق الإنسان بالقوة يعني لحق الإنسان هذا الوصف اللي هو العرب الذاتي لأجل أمر ذاتي وهو النطق اللي هو العقل أدرك الأمور المستغربة، ما أدرك الأمور المستغربة إلا وصلت العدد ما أنا داري، يقول لك هذا يصح هذا المنطقة الإصلاح هذا يصح هذا الإصلاح، هذا الإصلاح الوحدين طيب وفيها فيها المشكلة هذه بتعلها مشكلة فيها أنها تشبه الألفاظ أخرى ما بالإجبالي بيتكلم، ولا ما بيعتنوا الناس عليها وحيوانا حيوانا الناطق كده الموضوع اعتبرت ها لا يا لا لا لا لا ما انت قال والعرب هو المحمول على الشيء الخارج عنه والعرب الذاتي ما يلحق الشيء لما هو هو واضح او هذا عاد العرب الذاتي نفسه او بواسطه امر يساوي امر يساوي كونه هو هو داخل هذا الامر يساوي الذاتي جواسط الداخل لا يجو داخل هو أو خارج هو ما داخل في الإنسان ولا خارج عنه والإدراك المستغرب قال كإدراك ال... ها يساوي الداخل لأنه قال العرب الذاتي ما يلحق الشيء لما هو هو أو بواسطة في أمر يساويها يساوي الشيء يساوي كونه هو هو. وداخل هو الشيء الأمر المساوي صح؟ داخل أو خارج كإدراك الأمور المستغربة بالقوة هذا مثال ليش؟ لما هو هو لما لحق الشيء لما هو هو لما هو هو نعم هذا إدراك الأمور المستغربة لحقت الإنسان لكونه إيش؟ لما هو هو لما هو هو هو كونه ناطق ولا؟ قال ما بلا بالإمكان قال ما المراد القوة دي تساوي الفرق قال بلا بالإمكان يعني جوه ممكن والإنسان هو ممكن منه إدراك الأمور المستغربة بحيث إذا ما به أمور مستغربة لا نقول ما عاد إنجاز سواء جهود إنجاز إنجاز سواء والتكلم بواسطة النطق هذا قولها أو بواسطة أمر يساوي داخل النطق سواء سواء التكلم هو التكلم يعني داخل من جوهر من كل ناس الإنسان أصبح متكلم بما هو هو هذا تكلم يشتي لي زي النطق كأنها توهمنا أن النطق معنى ليش الكلام من نفس الإنسان من الذاتية لأن التكلم والنطق جعلهم شيء واحد والإدراك الأمور المستغربة هو يساوي النطق وما العقل شيء اللي ما هو زاوية العقل والتكلم بواسطة النطق والتعجب بواسطة إدراك الأمور المستغربة خارج الخارج وهي خارج يا تعجب قال التعجب قال التعجب للإنسان بواسطة أمر مساوي للإنسان خارج عنه وهو إدراك الأمور المستغربة خارج عنه لأنه ما هو من ذاتية لأن ذاتية حيوان ناطق نعم ولكن إدراك الأمور المستغربة خارجة يعني له يساوي النطق اللي هو العدل وهي خارجة عن الإنسان والتعجب هو خارج عنه العجب من الأمور المستغربة هي واسطة له لما أدركت الأمور المستغربة حصل فيك التعجب هذا مثال الخارج لأن التعجب خارجي ما هو من ذاتية التعجب أمر خارجي ما هو من ذاتية الإنسان لكنه بواسطة أمر ذاتي وهو إدراك الأمور المستغربة لكنه بواسطة أمر يساوي الذاتي لأن إدراك الأمور المستغربة يساوي الناطق يعني من معنى واحد يعني ما قال لك الناطق قال لك الحيوان ناطق بس لكن الناطق يساوي إدراك الأمور المستغربة لأن إدراك الأمور المستغربة خاص بالعقل الأمور المستغربة شيء خارجي والتعجب هو أمر لا من عوارض ذاتي عارض ذاتي عرب ذاتي بواسطة أمر يساوي خارج سواء بواسطة أمر يساويه خارج وذاك الأول بواسطة أمر يساويه داخل يعني الخارج إدراك الأمور المستغربة ما هو من الليل والذاك بواسطة أمر داخل بواسطة التكلم به هو يعني بواسطة أمر الأمر الداخل قال داخل أن يكون جزءا كالنطق فإنه جزء من ماهية الإنسان يعني النطق داخل أنه قال بواسطة النطق وهو داخل. التكلم بواسطة أمر داخل. نعم مضاف. وذا التعجب بواسطة إدراك الأمور المستغربة بواسطة في أمر خارج. أيوة تمام. نعم. النطق داخل. ها؟ لا شوف. لكن ما التعجب لأي ناس؟ كم؟ لمن أدرك الأمور المستغربة؟ سمع بإدراك الأمور المستغربة أخف من الناطق. ولا؟ لا ما هي زاوية. وش قلنا؟ زاوية ذلك. كل زاوية خارج. زاوية ذلك. يعني خارج من الذاتيات. ما هو ذاتي؟ ساوي ذلك الشيء. يساوي الناطق عن يساوي. يساوي ذلك الشيء. يساوي الإنسان. يساوي الناطق. وش؟ مدرك كل الأمور المستغربة وناطق من المتزاوية في أن الدال على الإنسان كلهم ومن ذاتي يا أخي. ابتل وش الداخل. الداخل قولنا حيوان ناطق. ما بشي غيرها. ما بشي غيرها. ما بلاي زاوية ما بشي غير ولا داخل ولا خارج. الداخل الذي يساويها الناطق في زاوية الإنسان على المتكلم وغير خارج له يساوي لأنه بواسطة النطق بواسطة أمر يساوي الإنسان وهو النطق لأن الناطق يساوي إنسان ومدرك أمور مستغربة ما يساوي إنسان إلا لا يساوي لكن خارج ما هو داخل خارج إيه داخل حيوان يا أخي يعني ما هو حيوان ناطق نحن نتكلم به الإنسان أو خارج هذه ما هو ذي ولا ذي إدراك الأمور لا هو ذي ولا هو ذي ما له يساوي ذي ولا الحيوان ما هو الحيوان حاجة الشيء يعني ذات ما هو لكن الأمور ذات ولا اكتمنا لما هو هو او بالواسطة في عمر يساوي داخل او خارج ما هو ما بلا لما هو هو بس لا ادرك ادرك امثال لما هو هو والعرب الذاتي ما يلحق الشيء لما هو هو او بواسطة امر يساوي داخل او خارج الديها ادراك الامور المستغربة هو يساوي ما هو النهوة فرق بين اللي جوه هو وداخل ولا يساوي انه مثل ما هو ولا بواسطة أمر يساويه داخل ولا بواسطة أمر يساويه خارج حتى ما يدلق هذا الأجزام وكلها اسمها عرض ذاتي لحق الشيء لما هو هو يا سوى والمراد من البحث عن الأعراض الذاتية حملها أي حمل الأعراض الذاتية على الموضوع يا جدنا الموضوع يا الله وش مالك الموضوع هو بيجي الحيوان الناطق وش بهذا الحين؟ قبل قلنا عاد احنا دخلنا في الاصل الذي يشتي وجه موضوع خلاص يا سيدنا الحيوان الناطق هو يعتبر موضوع امام العرب لا بشي نعتبر موضوع الحيوان الانسان موضوع وحيوان ناطق محمول والمراد بنا البحث عن الاعراض الذاتية في حملها يعني اسناد يعني شيء لأن العرب حمل على الحيوان. والمراد من البحث عن الأعراض الذاتية حملها إما على موضوع العلم أو أنواعه أو أعراضه الذاتية. نبحث عن أعراض الأعراض الذاتية لهذا العلم لجيش نسندها إما إلى موضوع العلم نفسه. أقل لا أجيب ما عاد أجيب والله إذا أجيب أو أنواعه أجيبه أو أعراضه أعراض العلم أعراض الأنواع أنواع العلم موضوع العلم أنواع الأدلة إما الموضوع نفسه موضوع العلم نفسه ولا أنواع الموضوع ولا أعراض الموضوع الذاتية أو أنواعها أنواع الأعراض الذاتية أيوة نحو الكتاب يثبت الحكم قطعا هذا حملنا قلنا يثبت الحكم قطعا حملناه على قولنا الكتاب على موضوع العلم لأنه موضوع من موضوعات هذا العلم البحث الكتاب العجيب وحملنا عليه أحد الحكم قطعا حملنا عليه يثبت الحكم قطعا وإيش لحظة خلينا نقلب لك لا ريح سواء هذا سواء لحظة نكمل والأمر يفيد الوجوب هذا إيش أنواع على إيش الموضوع الكتاب وهذا من أنواع الأمر من أنواع الكتاب من أنواع موضوع العلم الموضوع العلم والعام يفيد القطعة هذا أعراضه الذاتية هذا استعرض للألفاظ هذه في الكتاب لا تعرض لها أن تكون عامة أو تكون إيش خاصة والعام يفيد القطعة أنا بجي أحكام غير ذي والعام هذا إيش أنواع أعراضها الذاتية العام الذي خص منه البعض يفيد الظن جو العام عرب العموم عرب العرب عاد عن عنوى فهمنا بين عام خص منه وعام ما قد خص منه وعام حملنا على البعض يفيد الظن إذا تمهد هذا فإلى هنا الكتاب في الموضوع ليش Thank you.